هلبس خمار كويس وغطي نفسي كويس جدا، لكن انا عايز ابقى وسط، انا عايز لان وجهي بيتفاعل مع الناس وعايز اتعامل مع الناس وفاهم الناس. يا سلام، جزاك الله خيرا. حد يسيب حاجه من الشريعه ويقول مش عايز ابقى متشدد، عايز ابقى وسط؟ لا، انت كده مش وسط، انت كده بتعملي معصيه، انت كده بتاخدي ذنوب، بتاخدي ذنوب على كل واحد بينظر لوجهك. حتى لو انت مش قصده ده، انت اللي عريتي وجهك فنظر الناس له وبتطمع الناس فيهم. واحده تقول لا انا المشكله ان انا مش قده، يعني انا يعني مش ضده، انا مش ضد النقاب ولا حاجه، ربنا وفقهم المنتقبات دول ناس طيبين، لكن انا مش قد النقاب، لما ابقى قده هبقى البسه. وافكركم بقى بكلمه شيخنا الشيخ محمد حسان وهو بيرد على الكلمه دي، بيقول اللي عايز يعفي لحيته، اللحيه هي اللي بتربيك مش انت اللي بتربيها. لما تلبسي النقاب انت هتلاقي اخلاقك اتغيرت وهتتحسني وهتبقي كويسه ان شاء الله عز وجل. واحده بتقول انا خايفه من العنوسه، وهنا بقى نسيب الكلام للعرسان اذا كان الموضوع موضوع عنوسه. انا كتبت النهارده منشور على صفحتي وقلت للرجال فقط، ماذا تقول لاخت تخاف من العنوسه فتمتنع من النقاب؟ ايه اللي بيقول لك انا مش هتجوز الا منتقبه؟ الرغبه الاولى للمتدين ان هو يتجوز ذات الدين، الالتزام بالدين هيحققك اللي بتريديه. الحاج محمد فوزي بيقول لك انت لو ما اتجوزتيش احسن من ان انت تلبسي ما تلبسيش النقاب، يعني حتى لو مش هتتجوزي خالص اسمعي كلام ربنا سبحانه وتعالى. واحد بيقول انا مش هرضى الا منتقبه، واحد بيقول مين اللي هيتجوزك من اجل الجمال ووجهك وسمتك مش هيحبك والجمال هيذهب ولا بد، واللي بيقول يا اختنا وتاج راسنا دائما اقول انا اخترت هذا الطريق فلماذا اترك اختي من اجل هذا الانصاف؟ زي ما هو عفى لحيته علشان يمشي الى الله، لازم يقدر ان المنتقبه دي صارت الى الله سبحانه وتعالى. والله العظيم كل الرجاله متخيلين تحت النقاب ملكه، ملكه واسطوره في الجمال ومبهره وامر 14. المنتقبه دي الظن فيها كده، الظن فيها انها جميله ومحتشمه. مين الراجل ده اللي عايز واحده كل الناس شافوها؟ انا عايز واحده ما حدش شافها الا انا، انا عايز واحده اشوفها انا لوحدي، انا عايز اخت ما حدش يشوفها في الدنيا غيري. انا راجل وما احبش ان راجل تاني في الدنيا يشاركني النظر لامرأتي. واحدة بتقول في منتقبات كرهوني في النقاب، وهنا نقول عندها حق. وانا طرحت السؤال ده برضو بقول هل في منتقبات بيسيئوا للنقاب باخلاقهن؟ والحقيقة ان اخوات كتير قالوا ايوه حصل، المنتقبة اللي بتزعق لوالدتها واللي بتتشاكس في البيت، او المنتقبة اللي متخيلة انها ما فيش حد ايمانه اعلى منها وان هي بقى حارسة الشريعة وان هي بتدافع عن الدين وان هي شايفة ان كل الناس غلط وهم صح. مش هم بيقولوا لنا كده؟ ما هم بيقولوا النقاب غلط علشان بيجيب غرور. ما تضيعيش الدنيا اخت، المنتقبة لازم تبقى متواضعة وذليلة لله سبحانه وتعالى عشان ربنا يتقبل. ابن القيم عليه رحمة الله بيقول إن طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات. طغيان المعاصي نفسه أسلم عاقبة من طغيان الطاعات. لو واحد عاصي بينكسر، لكن لو واحد طائع بيطغى. فعايز أقول إن الأخلاقيات دي اسمها أعراض جانبية للنقاب، ولا تزال المنتقبة مع الأخلاقيات دي أفضل من المتبرجة. ما حدش يقول المتبرجة أحسن من المنتقبة، لا، المنتقبة المفروض تبقى أخلاقها أحسن من كده، لكن ممكن يكون في أعراض جانبية المفروض هي تتوب منها ونقول لها توبي من كده، توبي من كده. لكن طول ما هي منتقبة موقفة عداد رهيب من السيئات بينطلق وينهش في حسناتها. لكن لو هي متبرجة وبتصنع المعروف وبتخدم المسلمين وعلاقتها جيدة مع الناس كلها وبتحب الخير للناس ولكن متبرجة، فهي بتصنع المعروف كم مرة في اليوم؟ 10 مرات في اليوم. طيب في كم واحد بيشوفها في اليوم؟ 20. كشف الوجه ده خطر رهيب، بيعرضك لضياع حسناتك. ياللي انت احسن من 1000 منتقبة، انتقبي علشان تحافظي على حسناتك وتحافظي على بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. في واحدة بتقول انا صدمت لان في اخت صالحة كنت اعرفها وقلعت النقاب. يا صدمت ليه ان شاء الله؟ انا مقدر